السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت يعني واضح إن شاء الله. الحقيقة معرفش إيه اللي تسبب يعني في انقطاع المساحة، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. بس حد يعني يأكد علينا لو سمحت إنه الصوت كويس. كنا يعني في قول الله سبحانه وتعالى: فأما اليتيمة فلا تقهر. مش يعني مش فاكر احنا توقفنا فين يعني، لكن أو معرفش يعني الصوت انقطع فين. لكن يعني النقطة اللي كنت حابب أتوقف معاها إلى جانب يعني مسألة الإحسان إلى اليتيم في السنة وكده، إنه كأن فيه تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم او ارشاد للنبي صلى الله عليه وسلم انه الذين يستهزئون بك ويسخرون من مرضك او فتور الوحي عنك دول اللي بيكذبوا بالدين. يعني لما تمسكت انت بالدين ف يعني الانسان اللي هيتمسك بالدين وهيتمسك بالقران وهيتمسك بالوحي لا يقهر اليتيم ولا ينهر السائل ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأما هؤلاء فهم الذين يكذبون بالدين، كما قال سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إن هؤلاء يعني تعاملهم حتى مع ضعاف الناس وتعاملهم مع الناس اللي محتاجين مساعدتهم واللي محتاجين إن هم يحسنوا إليهم في شيء أصلا من الغلظة والقسوة، فهم يعني لن يأبهوا بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يأبهوا بمشاعره صلى الله عليه وسلم أو شعوره أو إحساسه إن هم يستهزئوا به أو يسبوه، أو لن يأبهوا أصلا بمسألة الدين، بل هيؤذوه وهيحاولوا قدر المستطاع إن هم يؤذوا هذا الدين ويؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هيتوقفوا عن ذلك. إن هم ليس في قلوبهم شيء أصلا من اللطف أو الإحسان إلى الناس أو معنى من معاني الإحسان إلى الناس، ده مش موجود. فلا تنشغل بهم وانشغل بنعم الله سبحانه وتعالى عليك وكيف تؤدي شكر هذه النعم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وكما كنت ضالا فهداك الله سبحانه وتعالى، فلا تنهر، فلا تزجر الذي يسأل عن دينه. ما تنهرش الانسان اللي جاي يسال عن دينه. ودي وده معنى معاني ممكن ما نبقاش اصلا منتبهين ليه. احنا غالبا عارفين ان السائل فلا تنهر اللي بيجي يسال فلوس، فهنا كتير من المفسرين اصلا ذكر انه واما السائل فلا تنهر، اي السائل عن الدين واللي جاي يتعلم دينه. وقال بعضهم: واما السائل فلا تنهر، واما كما كنت عائلا فاغناك الله، كما كنت فقيرا فاغناك الله، فلا تنهر الذي يسألك النفقة اللي جاي يسألك عن عايز فلوس أو عايز نفقة من الفقراء أو كده. وده كان أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته مع الفقراء والمساكين. حتى إنه يعني عاتبه الله سبحانه وتعالى على أقل ما يكون من نهر السائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سورة عبس قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى. فمجرد عبوس الوجه والتولي عن السائل ده محل عتاب عند الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقل التفاصيل في نهر السائل دي ما كانتش من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان غالبا ما يحلم ويصبر على الناس ويصبر على سؤال الناس. كان حتى يجيء الأعرابي يمسك بناقته وهي ماشية يقوم موقف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنا عايز فلوس، عشان يسأله سؤال. فالصحابة يكاد إن هم يهموا بالراجل: أنت بتعمل إيه؟ أنت بتمسك ناقة النبي، أنت بتوقف ناقة النبي وهي ماشية ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك ويحرم عليه ويسمعه ويسمع سؤاله ويجيبه. وكان حتى سؤال الناس المال، كان الأعرابي يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا فيجذبه من ردائه. تصور ان واحد جاي يسألني هو عايز فلوس مني، فجاي يمسكني من هدومي كده يشدني من هدومي، يعني مش متصور. حتى تؤثر جذبة الرداء دي في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضحك صلى الله عليه وسلم ويأمر له بالعطاء. ده كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع السائلين، ده كان تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله وأما السائل فلا تنهر. وده كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلق القرآن، لما تيجي تجد آية من الآيات دي لازم تجد لها تطبيق وواقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، إنه حتى لو لم تجد مال تعطيه للسائل قل له قولا ميسورا. قال المفسرون أو قال ابن عباس رضي الله عنه أي عدهم عدة حسنة، إنه قل له يعني أنا معيش دلوقتي بس إن شاء الله في المستقبل لو جالي فلوس هدي لك. فده كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع السائلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، زي ما قلنا كان يأتي السائل فيعطيه غنم بين جبلين، ويأتي غيره فيعطيه 100 من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل شيئا قط فقال لا، كما قالت عائشة رضي الله عنها على ما أذكر، لم يسأل شيئا قط فقال لا صلى الله عليه وسلم من كرمه وجوده. وده في إرشاد للدعاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يتحمل هم تبليغ هذه الرسالة للناس أن يكون عنده من الصبر على الناس وتحمل حماقات الناس وإزعاجهم وعجلتهم في السؤال وخلق سوء أخلاقهم في التعامل. ده ما يدفعش الإنسان أنه ينفرهم أو يبعدهم عنه أو ينهرهم. فالهدف أصلا من وراء الصبر ده إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الناس ليه؟ إنه يريد أن الناس تدخل في دين الله سبحانه وتعالى، يريد أن هم يقبلوا على الدين ويقبلوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعرفهم بربهم سبحانه وتعالى، يحثهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. ودي غاية الإنسان يتحمل في سبيلها كل أذى، طلب أنك تتحمل كل أذى في سبيل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون مني. أنت بتهرب وأنا ماسكك، يعني أنت نفسك تخش النار وأنا بشدك عنها. ده النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في سبيل هذه الدعوة ما لم يتحمله بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم أذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت ولم وما يخاف أحد. فده قد يكون من حكمة أصلا إنعام الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آواه بعد اليتم وهداه بعد الضلالة وأغناه بعد الفقر. من حكم ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأحوال، عاش حال الفقير وعاش حال اليتيم وعاش حال الضال، فهو أدرى الناس بأحوالهم وأشفق الناس عليهم وأرحمهم بهم. فتصور أنه عاش الحالة دي وبعدين انضاف إليها وحي الله سبحانه وتعالى والعلم، والعلم بالجنة والنار، وأعلم الناس بالجنة والنار وأعلم الناس بأحوال هؤلاء في الآخرة. فلذلك كان أشفق الناس عليهم وأرحم الناس بهم وأصبر الناس على ما يصدر منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أما بنعمة ربك أخبر الناس على سبيل الشكر لله بما أنعم عليك، أخبر الناس سبحانه وتعالى بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك من نعمة، نعمة القرآن، نعمة النبوة أو غير ذلك ما يقول المفسرون. يعني وزي ما قال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. المفسرين اختلفوا يعني أو ذكروا أقوالا في مسألة التحديث دي، التحديث ده يكون إزاي أو إيه صورته. فقال بعضهم تحديث بنعمة القرآن والنبوة ولذلك يكون في صورة التبليغ، تبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى وتدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك من التحديث بالنعمة. وقال بعضهم أثني بهذه النعمة على الله، وأما بنعمة ربك فحدث أي فأثني بها على الله، زي ما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتمها علينا. فذلك من التحديث بنعمة الله أنك تثني على الله سبحانه وتعالى بها، زي ما في آيات القرآن مثلا اللي فيها الحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كل دي من نعم الله سبحانه وتعالى الإنسان يثني بها على الله. وقال بعضهم أو حدث بها نفسك، يعني أو ما بنعمة ربك فحدث بها نفسك لتكون يكون ذكر النعمة شكر ليها، إنك تشكر الله سبحانه وتعالى بذكر النعمة، إنك تفكر نفسك بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. وقال بعضهم أو حدث بها الثقة من إخوانك، إنك النعمة أو عملت عمل ترجو ثوابه أو في يعني رأيت فيه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، حدث به الثقة من إخوانك وأصحابك. وقال بعضهم أو حدثهم أني ما ودعتك وما قليتك، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، قل لهم اطلوا عليهم هذه الآيات وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى ما ودعك وما قلاك. أو المعنى طبعا المتبادر اللي أغلب الناس عارفها مسألة أنه أخبر بها الناس، يعني لما بنستدل بها وأما بنعمة ربك فحدث، أنك عرف الناس نعمتك وأظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ما تخبيش النعمة. وده طبعا يعني إيه في تفصيل، يعني إنه ده يجوز على وجه الشكر، انك تكون بتشكر النعمه بهذه الصوره او بتظهر دوت عشان الناس تقتدي بك في ذلك، مش عشان تبقى تفخر بيها على الناس او ترائي بها الناس، ان كانت النعمه دي نعمه دينيه. وطبعا يعني هذه الايات الثلاث فيها ان كل نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان او على العبد يجب عليه انه يشكرها من جنس هذه النعمه. فكما يعني قال الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، قال ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فكل نعمة لها شكر من جنسها، احنا الإنسان مطالب ان هو يبحث عن كيف يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، على كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه كيف أشكر هذه النعمة وكيف أحقق الشكر لهذه النعمة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يتبعون نبيه صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أعتذر عن الانقطاع أو المشكلة اللي حصلت في نصف الدرس دي. لو في حد يعني عنده أي سؤال أو شيء مع الإيميل. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.